ومن يقلط ومن تقلط قراءة. كلكم يراها في المصحف بالياء، بالياء لأن كلمة من تصلح للمذكر والجمع وهكذا، فيأتي الفعل على التذكير بالياء وتصح قراءته بالتاء، من تقلط أو من يقلط. من يقلط من كل لله ورسوله وتعمل ويعمل تصح، ويعمل أو وتعمل صالحا نؤتها يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. القنوت لزوم الطاعة والمداومة على الطاعة مع الخضوع لله تبارك وتعالى، ذاك هو القنوت. فمن داوم على طاعة الله وخضع لله تبارك وتعالى فهو القانت. من تقنط منكن تواظب على طاعة الله والخضوع لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين والأجر في الآخرة. من هنا كان الأرجح قول من قال أن مضاعفة العذاب في الآخرة وليست في الدنيا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين في الآخرة وأعتدنا لها رزقا كريما. والرزق الكريم في الجنة شيء آخر غير مضاعفة الأجر والثواب، شيء لا يعرفه إلا الله، وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم تتضح الحرمة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المقام، فيقول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وإذا نظرت في بعض المصاحف وجدت علماء علم الوقف والابتداء وضعوا علامة الوقف يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ووضعوا علامة الوقف، وذاك خطأ، وذاك خطأ. لأن معنى هذا أن شرط التقوى هو الذي يجعلهن لسن كأحد من النساء، أي إن اتقيتن ولزمتن الطاعة والتقوى كنتن ليس كأحد من النساء، كنتن ليس كأحد من النساء. هو الوقف الصحيح أن تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وتقف، ذاك هو الحكم، لأنهن فعلا لسن كأحد من النساء على الإطلاق، فقد اختارهن الله تبارك وتعالى لرسوله، ولم يختر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة منهن. حتى خديجة والتي كانت قبل البعثة رضي الله عنها وأرضاها هي التي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله، ولم يختارها هو، لم يختارها هو، بل هي التي اختارته بإلهام من الله، وهي أعلى مقام في نسائه على الإطلاق، وهي التي جاء جبريل بنحيها لرسول الله قبل أن تموت وسلم عليها وقال يا محمد أقرئها مني سلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخر فيه ولا نصب. خديجة سيدة نساء العالمين، والتي حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبئها بأن الأجل قد حال وسلم عليها وبشرها قال يا خديجة بالكره مني ما أبشرك، أشعرت أن الله تبارك وتعالى زودني معها في الجنة بآسية بنت نزاح امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. قالت أو قد فعل يا رسول الله؟ قال نعم. قالت فبالنساء والبنين، قمة قمة النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وتقف. أحد أصلا وحد بمعنى الواحد، فإذا جاءت كلمة أحد في النفي العام فهي تصلح للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم تنشئ القراءة إن اتقيتن فلا تخضعن بالخضوع، فيصبح الشرط إن اتقيتن جوابه لا تخضعن بالقول، الجواب مؤخر وليس مقدم لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. التقوى أنواع، أن تتقي غضب الله، أن تتقي المعاصي، ان تتقي العذاب، ان تتقي الشبهات، ان تتقي الشبهات، ان تتقي ان يقال عنك ما ليس فيك. فالتقوى انواع، والمعنى هنا ان اتقيتم فلا تخضعن بالقول. تقوى الكبر، تقوى الاستكبار، عدم الامتناع عن الكلام والاجابه عن اسئله الناس، لان الناس كانت تسال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احلامه وعن احاديثه وعن افعاله وهكذا. ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. الخضوع في القول، اللين، الليونه، الميوع، التكسب، كما تفعل المريبات. فربنا تبارك وتعالى ينهى النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا الخضوع. ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هذا الكلام مع الاجانب، مع الرجال. فيطمع الذي في قلبه مرض. قال بعض الناس الذي في قلبه مرض، اي المنافق. وهنا لا يصح هذا المعنى، لا يصح، لان النفاق لا دخل له في هذه الايه، والمنافقين لا دخل لهم في هذه الايه. وانما المقصود بالذي في قلبه مرض، مرض العصيان، مرض الفجور، التشوف للمعاصي والغزل والفسق. فيطمع الذي في قلبه مرض، اي ليس ذو قلب سليم صالح تقي، بل هو في قلبه امراض انواع. الكبر مرض، والشح مرض، والتشوش للفجور والرغبه في المعاصي من الامراض. فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. القول المعروف اما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واما القول المعروف الذي لا ينكره الشرع او العقل، القول الحسن، القول الطيب. وقرنا وقرنا وقرنا، قراءات قر يقر او وقر يقر وقارن. وقرنا في بيوتكن، امر بملازمة البيوت وعدم الخروج من البيوت ابدا الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وكنا يخرجن في الحوادث او لقضاء الحاجة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. التبرج هنا بمعنى اظهار ما تتروه احسن وافضل. اصل كلمة التبرج من البروج، والبروج التوسع. واذا قلت في اسنانه برج، اي ذو اسنان متفرقة، في اسنانه برج، اسنان متفرقة، هذا هو اصل الكلمة. اما هنا التبرج كما قلنا التوسع في الزينة، واظهار ما لا يجب اظهاره، او اظهار ما تتروه افضل واحسن واسر. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. هل هناك جاهلية اولى وجاهلية اخرى؟ قالوا الجاهلية الاولى من ابن ادم في الزمن بين ادم وبين نوح. قالوا بل بين نوح وادريس. قالوا بل الجاهلية الاولى بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. قالوا جاهلية العرب، والجاهلية الاولى في الزمن الاول حين ولد ابراهيم عليه السلام، كانت النساء ترتدي الثوب من اللؤلؤ غير مخيط، غير مخيط من اللؤلؤ، وتمشي بين الرجال تعرض فتنتها. تلك الجاهلية الاولى، والجاهلية الاخرى هي الجاهلية قبل الاسلام. قال بعض الناس بل الجاهلية الاولى التي خاطبنا عنها هي الجاهلية التي حضرناها، وهي الجاهلية قبل الإسلام، جاهلية الكفر. أما الجاهلية الأخرى فهي بعد الإسلام، هي الفسوق بعد الإيمان، هي ما يحدث من فسق ومعاصي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعدما تبين لهم الحق. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة، وضبنا على الاتيان بالصلاة في مواقيتها وعلى الوجه الذي يليق، وكما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أطعنا الله ورسوله فيما أمر وفيما نهى. ثم يأتي التعليل، التعليل لتلك الأوامر والتي لم يؤمر بها أحد من النساء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس الدنس النجاسه، وكان المعصيه تدنس العرض، وكان المعصيه تدنس العرض. وقلنا ان العرض موضع الذنب وموضع المسح من الانسان. انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اي الدنس الذي يدنس العرض بالمعاصي فنهاكن عن هذه المعاصي. انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا. وجاء بكلمه التطهير اشعارا، لان البعد عن المعاصي طهاره، والوقوع في المعاصي نجاسه، والاقبال على الطاعه هي منتهى الطهر. انما يريد الله ان يذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، تاكيد تاكيد لمزيد التطهير. قال بعض الناس من هم اهل البيت؟ قال بعض الناس مستندين الى حديث ان اهل البيت هم علي بن ابي طالب وفاطمه بنت محمد والحسن والحسين، وذاك قول الشيعة مستندين الى حديث برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم انه جاء بهم وغطاهم بكساء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي فاذب عنهم الكساء وطايرهم تطهيرا. الحديث صحيح ولكنه دعاء ان يدخل هؤلاء فيما ذكرنا في هذه الايه، لان الايه من اول يا نساء النبي ومن اول يا ايها النبي قل لازواجك تختص بالنساء بازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح ان تؤخذ المعاني اخذا. انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وياتي الامر واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا. ايات الله والحكمه اما القران المشتمل على المعنيين، واما ايات الله الحكمه وذاك اصح. ايات الله القران والحكمه سنه، سنه رسول الله هي الحكمه بعينها، هي الحكمه بعينها. اي اذكرن ما يتلى في بيوتكن من القران ومن السنه. كلمه اذكرن تعني ثلاث معاني. واذكرن كان الله تبارك وتعالى يذكرهن بالنعمه، بالنعمه ان تكون هذه المراه في مهبط الوحي، ينزل جبريل الملك الامين على النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله وبالوحي، وهي في لحافه وفراشه، ينزل جبريل في بيتها، تلك نعمه كبرى لا تعدلها نعمه. من هنا يذكرهن الله تبارك وتعالى بالنعمه. واذكرن ان الله تبارك وتعالى اختصكن بهذا الفضل وهذا الشرف العظيم، فكنتن نساء نبيه اهل البيت ونزل جبريل بالوحي في بيوتكن، تذكرن تلك النعمه. ويجب ان تكون كل واحده منهن اهلا لهذه النعمه، فلا تكن كاحد من النساء في هذا الفضل وهذا الشرف وهذه النعمه. ايضا تحمل معنى التذكر، وذكر انما انت مذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، وهكذا. اذا سمعنا الكلمه والكلمه اي تاولنا على تذكر الايات والسنه والاوامر والنواهي، واذكرنا الله واذكرنا القران واذكرنا السنن، فان تذكر الله تبارك وتعالى وتذكر الايات والاوامر والنواهي يجعل العبد دائما وابدا على الصراط المستقيم. ايضا هناك معنى اخر غايه في الاهميه، واذكرنا بمعنى يجب ان تبلغنا وتقول كل واحدة منكن وتذكر للناس ما نزل في بيتها من قرآن وما حدث في بيتها من احكام. ولذا كثير من السنن اخذت من افواه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام، كيف كان يقوم الليل، متى ينام ومتى يقوم، كيف كان يغتسل، كيف وكيف وكيف وكيف. كثيرا من احواله مع نسائه عرفت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. اللطف، لطفك يا رب دعاء يدعوه الناس. اللطيف هو الذي يعلم دقائق المصالح والمنافع ثم يوصلها الى المنتفع برفق ولين وخفاء ودقة. ذاك هو اللطيف. فربنا تبارك وتعالى يعلم ما فيه المصلحة وما فيه المنفعة دنيا واخرى، وهو اعلم منا بما فيه مصلحتنا ومنفعتنا. وحين اوصل الينا كل ذلك اوصله بغاية الرفق. فما يتم من عمليات في العقل للتذكر او للرؤية او لادراك المبصرات وادراك المسموعات وما وما وما وما يتم في الجسد من عملية العظم، مثلا عمليات في المصانع تحدث اصواتا وجلدا وضوضاء، اي تحويل لاي مادة في اي مصنع لابد ان تحدث ضوضاء وتفرق نفايات وما الى ذلك. وانظر الى جسمك ذاك المصنع العجيب فيه كل شيء دون ان تدري ودون ان تشعر ودون ان تتألم، تخرج الفضلات منك دون الم دون الم ودون ارادة ودون تحكم. حين تشعر بالجوع، حين تدرك المدركات والمبصرات، حين تحتفظ بالمعلومات، حين ترتب في ذهنك الاشياء، كل ذلك يحدث بلطف الله. فهو اللطيف، هو اللطيف الذي قسم الاسنان الى قواطع وطواحن، ما يطحن الطعام وما يقطع وما يقدم وما وما وما، وجعل اللسان فيه وظائف كثيرة، الكلام، النطق، الذوق، ايضا تقليب الطعام كالمجرفة ودفعه من جانب الى جانب وهكذا. اشياء لو تأمل فيها الانسان لعلم ان الله تبارك وتعالى هو اللطيف، هو الخبير، الخبير العليم ببواطن الاشياء. فاذا اضيف العلم ببواطن الاشياء الى العلم بظواهر الاشياء فذاك هو الخبير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. ايها الاخ المسلم، من لطف الله تبارك وتعالى علينا ان سترنا بانواع من الستر عجيبة. فانت جسدك الخارجي ساتر لما هو في الداخل، وتخيل نفسك شفافا كالزجاج، هل يطيق احد ان ينظر اليك؟ الفضلات في جسدك سترها الله، ولو رؤيت لفر الناس منك. ستر ايضا افكارك، افكارك والخواطر والهواجس وما تحدثك به نفسك مستور عن الناس من لطف الله. وسترك بالليل، وان عصيته سترك، وان استغفرت له قبلك. فقد جاءت امرأة من الانصار تدعى ام عمارة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما ارى كل شيء الا للرجال، وما ارى النساء يذكرن بشيء. جميع الآيات في القرآن على صيغة المذكر، والأجر والثواب كثيرا ما يذكر للرجال على صيغة المذكر. ومن الطبيعي أن الكلام إذا جاء في صيغة التذكير فهو لأن للرجال القوامة، وإذا اجتمع أناس فيهم الرجال والنساء ذكر الخطاب تغليبا للرجال على النساء. ولكن ام عمر لم يتضح لها هذا، وجاءت تسأل وتتساءل: ما ارى كل شيء الا للرجال، جنات والحور وما ارى النساء يذكرن بشيء. فنزل جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم توضيحا وتفهيما واكراما لهذه المرأة وتبيينا لها، يقول بقول الله تبارك وتعالى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جاءت الآيات بعشر صفات ما يخرج من هذه الصفات أبدا معروف أو صفة حسنة. عشر صفات جمعت الخير كله وعليه أصبح من المفهوم ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا كفر الرجال والنساء، وإذا قال من أسلم وجاءه لله كفر الرجال وكفر النساء، من يطع الله ورسوله كفر الرجال وكفر النساء بهذه الآية. إن المسلمين والمسلمات الإسلام هو البداية، الإسلام هو البداية، لابد أن تبدأ بالإسلام، والإسلام قول وفعل، نطق وإحساس. فالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نطق باللسان واعتقاد بالجنان، لابد. وإذا كان النطق باللسان فقط دون تصديق من القلب فليس بالإسلام. الإسلام أيضا كلام على أنه نطق باللسان وتصديق واعتقاد بالجنان، يعني التسليم المطلق لله، فالله تبارك وتعالى إليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرضه إليه. فاعبده وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، لأن الله تبارك وتعالى إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وإليه يرجع الأمر كله، فما عليك إلا العبادة والتوكل. إذا فالإسلام تسليم، تسليم لله في قضائه وقدره، تسليم الله في أمره ونهيه، تسليم الله في أحكامه وحكمه، فالحكم بما أنزل الله، التسليم والاستسلام المطلق لله في كل شيء، ذاك هو الإسلام الحقيقي. يلي الإسلام الإيمان، الإيمان والإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعاصي، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا يزيد الله الذين آمنوا إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. والإيمان كما علمنا جبريل في حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه وبره. والإيمان درجات، والإيمان درجات، ولكن الإيمان يأتي بعد الإسلام. من صلح إسلامه وصدقت نيته في الإسلام رزق الإيمان. فالإسلام أنت تأتي الإسلام وأنت تطلب الإسلام وأنت تستغفر لله، الإيمان نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبك فتحسه وتشعره. ولذا يقول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمت ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا الإيمان يدخل، والإيمان هنا فاعل، يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد فيعلم أنه لم يصيب إلا ما كتب الله له، وأن ما أصابه لم يكن يخطئ وما أخطأه لم يكن يصيب. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، لأن القنوت كما قلنا لزوم الطاعة مع الخضوع، فقد يسلم العبد ومع ذلك يعصي، وقد يؤمن العبد ومع ذلك يرتكب الكبائر، لكن القلوب المداومة على الطاعة بصفة مستمرة والخضوع لله تبارك وتعالى. القانتين والقانتات والصادقين والصادقة، الصدق أنواع ودرجات، صدق في الحديث، صدق في الحديث، وكلنا يعلم ان ذاك من اهم الاشياء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يكذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وان الرجل يصدق ويصدق ويتحرى صدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب اخر لا يرتكبها المؤمن ابدا. وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يزني المؤمن؟ قال نعم. قالوا هل يسبق المؤمن؟ قال نعم. قالوا هل يشرب الخمر المؤمن؟ قال نعم. قالوا هل يكذب المؤمن؟ قال لا، انما يختل الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ينظر الى الخطورة في شأن الكذب. واذا سئلت عن شيء ولا تريد ان تخبر به اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المعارض مندوحة عن الكذب. كنت عند فلان ولا تريد ان تقول اسكت اسكت، قل كنت عند رجل من الناس عند صديق من الاصدقاء، قل اي شيء ولكن اياك والكذب اياك والكذب، فانما يبتلي الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله. ذاك الصدق في الحديث، ايضا هناك الصدق في العقيده، الصدق مع الله، الصدق في الله، الصدق في الجهاد وفي الحرب وفي الطاعه وفي الدعوه الى الله، وهكذا ايضا هناك الصدق في الوعد. اذا وعد صدق ووفى. من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقلناها في الجمعة الماضية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق في العهد، الصدق في الوعد. وآية النفاق، ومن آيات النفاق إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أتني أحرام. الصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والصبر الصبر الصبر على الطاعة، الطاعة تحتوي صبر، جلوسك هذا يحتوي صبر، الصبر على المعصية، أن ترى الحرام فلا ترتكبه، أن تزين لك المعاصي فتبتعد عنها، الصبر عن المعصية، الصبر على الطاعة، الصبر على البلاء، الصبر على الفقر، الصبر على الغنى، الصبر في الله، الصبر عن الله، الصبر مع الله. هناك أناس صبروا عن الله، هناك أناس يتشوقون للقاء الله، يتحرقون شوقا للموت، ولولا أنهم يعلمون أن لهم آجالا ولا بد أن ينتهوا إليها، والله ما استقرت أرواحهم في أجسادهم لحظة، لخرجت أرواحهم. فهؤلاء يصبرون على الدنيا وعلى البقاء فيها. الصبر درجات وأنواع ومقامات. الخاشعين والخاشعات، الخشوع، الخوف من الله تبارك وتعالى، ولكن الخوف في القلب، فإذا ظهر الخوف في القلب على الجوارح فذاك هو الخشوع. ولذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أو كان بالمسجد، ورأى رجلا يصلي، وفي أثناء صلاته يعبث الرجل بلحيته وهو يصلي، فأشار إليه وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والخاشعين والخاشعات هؤلاء الذين خافوا الله تبارك وتعالى، فخشع منهم القلب وخشعت منهم الجوارح. الجوارح، من خشية الجوارح وخشوع الجوارح مثال، أعذر النبي صلى الله عليه وسلم دم رجل في فتح مكة، شبب بالنساء وفعل، فقال إذا لقيتموه فاقتلوه. فذهب الرجل واستغاث بعثمان بن عفان، فأمره عثمان أن يتلثم فتلثم حتى لا يراه أحد، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وقال يا رسول الله أشفع لفلان. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمن فسكت. فأعاد عثمان فسكت، فأعاد عثمان وألح، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته وعفى عنه. وخرج الرجل، فقال النبي لأصحابه عليه الصلاة والسلام تعلمون أني أخذت دمع وقد رأيتموه، ألم يكن قادر أحد منكم أن يقوم فيضرب عنقه؟ فقال الرجل منهم يا رسول الله هل أشرت إلي بعينك؟ بالغمز بالعين، لو فعلت ذلك وأشرت إلي بعينك وغمزت بها لفعلت ولقمت فأطحت بعنق. أتعلمون ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين. ان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. انا ضربت الى الخشوع. امثلة وامثلة لا يستطيع المقام من ذكرها. الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. الذي يتصدق بماله. التصدق زكاة فريضة ونفس ايضا. الذين في اموالهم حق حق للسائل والمحروم. الذين يطعمون الناس ويقولون انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. المتصدق الذي يظله الله بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. بعد واحدا من سبعة اذا تصدق بيمينه فاخفاها فلم تعلم شماله ما انفقت يمينه. مرة في عمره. مرة. لو فعل ذلك مرة لأظله الله بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. المتصدقين والمتصدقات. الصائمين الصوم فرض من النفس. صيام رمضان وصيام النفس الاثنين والخميس ثلاثة ايام من الاسبوع. من صام لله يوما متطوعا. من صام لله يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوم. يوما واحدا. خلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. حين وعد الله موسى 30 ليلة ليعطيه التوراة. امر الصيام. فصام 30 ليلة. وفي اليوم 30 كاد الصيام والنذر ان ينتهي ليتلقى التوراة مكتوبة. شعر من نفسه بان رائحة فمه تغيرت. وهو مقبل على الله يتلقى التوراة فاراد ان يحسن رائحة فمه. فاخذ السواك وتسوك. فنزلت الملائكة وقالت يا موسى يا موسى. حين اراد موسى ان يتلقى التوراة. يا موسى. لقد استحقنا ما كنا نجده من خبيث فمك. لقد اضعت رائحته بالسواك. الان ثم 10 ايام اخرى قبل تلقي التوراة. وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر. فتم ميقات ربه 40 ليلة. الصيام. صيام التطوع وصيام النذر وصيام النفس. ذاك كله معنى الصيام الظاهري والجسدي. هناك صيام اخر كصيام مريم. اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه. هناك صيام عن الفواحش. صيام عن الكلام البذيء. صيام عن اعراض الناس. وهكذا الصيام والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والفرج العوره والحافظين فروجهم عن كل حرام. يدخل في هذا معاني كثيرة. ليس الزنا فقط بل الزنا ومقدمات الزنا. لأن الله تبارك وتعالى حين نهى عن الزنا لم يقل ولا تزنوا وإنما قال ولا تقربوا الزنا. الاقتراب مجرد الاقتراب والاقتراب من الزنا هو مقدمات الزنا من تكسر وليونة وخضوع في الكلام من النساء. من خروج النساء ساخرات متبرجات عاريات كاسيات لا يدخلن الجنة لا يسمن ريحها. من تعطرهن وتدخترهن. تلك كلها مقدمات. لانك اذا رأيت المرأة كذلك اشتهيتها فهي مقدمات الزنا معها او مع غيرها. وطلعت فيها كلما تزينت وكلما تعرض كلما قمع فيها الرجال وكلما تسترت وكلما تحشمت كلما ابتعد عنها الرجال فعلا وفكرا. وكلما تعرت كلما تحدثت النفوس واقترب منها الرجال الذين في قلوبهم مرض فعلا وقولا وايضا فكرا. فالحافظين فروجهم والحافظات بكل انواع الحرص والصيانة. الحرص والصيانة. وما نراه الان حدث فيه ولا حرج. تعاون الشيطان مع اجهزة الاعلام مع النساء والفتيات. وما نراه في اجهزة الاعلام من برامج كبرنامج العالم يغني ومنوعات أجنبية وما إلى ذلك. عري فاضح تكسر تميع أمور لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله ولا يرضى عنها المسلم. والسكوت عنها يؤاخذ عليه. فالعلماء مؤاخذون والناس مؤاخذون على سكوتهم على هذا الفسق والفجور العلني في وسائل الاعلام. لان الساكت عن الحق شيطان اخرق. وعليه فكل العاملين بهذه الاجهزه بالاذاعه المرئيه العاملين فيها والقائمون عليها كوزير الاعلام والسامحون له بذلك مآلهم الى النار وبئس القرار. لا محالة، لا شك الا ان يتوب الله عليكم، لكن في حالتهم هذه وبقائهم على ما هم عليه من الفسق والفجور والتحريض على المعاصي وعدم العمل بشريعة الله، هم مؤاخذون يوم القيامة مقذوفون في جهنم وقعرها، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، الحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله واسمع لقول الله تبارك وتعالى: ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كل ذلك ياتي من ذكر الله. ايضا حين امر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والطاعات والاوامر والعبادات قال: ولذكر الله اكبر. ايها الاخ المسلم، الذاكرين الله كثيرا من هم؟ قالوا: لا يكون الرجل ذاكرا لله كثيرا حتى يذكره قائما وقاعدا وعلى ذنبه في كل احواله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يذكر الله في جميع احواله، في جميع احواله. اذا دخل الخلاء اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اذا خرج من الخلاء بعد ان قضى حاجته قال: الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني، اذا اكل قال بسم الله، اذا انتهى من الاكل قال الحمد لله، اذا شرب كذلك، اذا لبس ثوبا جديدا قال: اللهم اني اسالك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له، ويقول: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكسانا وكسانا واوانا، فكم من لا كافي له ولا ماوى. وايضا اذا نام: بسمك اللهم اضعف ذنبي وبك ارفعه، الى اخر الدعوات. واذا قام من نومه قال: بسمك اللهم اصبحنا وبسمك امسينا وبسمك نحيا وبسمك نموت، اصبحنا اصبح الملك لله، وهكذا. فاذا مشى اذا جلس اذا قد يذكر الله في جميع احوال حتى في الجماع، وينصح الشباب والازواج ويقول: اذا قال الرجل حين أحسن فإن رزق بولد لم يضره الشيطان. تصور السهولة واليسر. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، يأتي الولد ابن حلال رائع قانع بار بوالدين لا يعصيهما أبدا، من عباد الله الصالحين لا يضره الشيطان بكلمة بكلمة. أين أنتم من ذكر الله طوال النهار طوال الليل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هل يصعب عليك ان تقول الحمد لله استغفر الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله بسم الله؟ هل يصعب عليك ذلك؟ هل يصعب عليك ان تذكر نعمه الله اذا ركبت؟ حتى اذا ركبت سيارتك الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، لان الله امرنا بذلك لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بدل من ان تضع المصحف في السياره خشيه الحوادث وتعلق يسرى وتقول ما شاء الله وما الى ذلك، اذا ركبت وقلت: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا لربنا لمنقلبون، امنت على السياره فلا حرج. وهكذا وهكذا في الاغتسال، في الاغتسال: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. في الوضوء في كل لحظه في كل نفس في كل حركه اذا ذكرت الله بهذا الاسلوب وبما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصبحت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذاك اعلى مقام. ولذكر الله اكبر. واسمع المقامات بالتوالي وبالتتالي وبالتبرك: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات درجات في الترقي، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة للصغائر، مغفرة لذنوبهم، لأن الكمال لله والعصمة للأنبياء. أما نحن معشر البشر ومعشر الناس فلنا من المعاصي الكثير ما خفي وما ظهر، ما خفي وما ظهر، وعليه فالله تبارك وتعالى يغفر لهؤلاء صغائرهم. وهكذا اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. واذا قال العظيم اجرا عظيما فلا يعرف عظمة الاجر الا العظيم.